الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يلهمني القول السديد ورأي رشيد وأن يجعل ما أقوله منفعة لي وللسامعين إنه سميع الدعاء. وقد عنون الكلام وعين في إصلاح المجتمعات وإصلاح المجتمع طلب يرجوه الجميع ويتمناه جميع الناس، ولكنه ربما أخطأ السبل وضلوا الطريق وعملوا أسبابا هي في الحقيقة تدمر المجتمع ولا تصلحه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، mungkin sebelum saya memulai menerjemahkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang tarjamah atau syarah daripada Syekh Abu Ali Az-Zabidi hafizahullah ta'ala. Namanya adalah, kunyahnya adalah Abu Ali, kemudian namanya adalah Muhammad As-Sulaimani Az-Zabidi. Kemudian beliau adalah imam rawatib di Masjid Darul Hadis yang ada di Maghrib. Dan beliau adalah termasuk salah satu daripada murid Syekh Abu Hasan Sulaiman hafizahullah ta'ala. Kemudian juga beliau ini telah menghafal Qira'ah Sab'ah. Kemudian juga beliau telah menghafal Shahihain. Ini adalah sedikit tarjamah dari Syekh Abu Ali Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala memulai dengan mukadimah. Setelah itu Syekh mendoakan kita, mudah-mudahan kita ini mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh pada hari ini atau pada malam ini insyaallah akan berbicara tentang islahul mujtama', yaitu bagaimana cara memperbaiki umat ini. Karena kebaikan umat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh manusia. Akan tetapi mungkin ada orang yang salah menjalaninya, akhirnya dia ini bukan memperbaiki, malah dia ini merusakkan, atau malah dia ini menjalani jalan yang salah sehingga umat itu bukan menuju kepada yang baik, akan tetapi menuju kepada sesuatu yang lebih buruk. Inna dinana dinal Islam جاء بالأصل لإصلاح المجتمعات، ولكن المجتمعات المسلمة حينما ابتعدت عن تعاليم الإسلام وعن قيمه جاء الفساد في المجتمع. حينما ابتعدت عن عبادة ربها وكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل الفساد وحصل البلاء في المجتمعات. وإلا فدين الإسلام جاء والمجتمعات متهارجة ضعيفة، لا قيم لها ولا أخلاق، فجاء ليحافظ على هذا المجتمع. وسأتكلم عن حفاظ الإسلام على الكليات الخمس في المجتمع. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa agama Islam ini datang untuk memperbaiki umat ini. Akan tetapi ketika umat Islam ini jauh dari kitab Allah, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka umat Islam ini akan menjadi rusak. Padahal kalau kita lihat sejarah, agama Islam ini datang pada masyarakat yang paling buruk, yaitu pada masyarakat Arab Jahiliyah. Akan tetapi agama Islam ini datang untuk memperbaiki umat ini. Dan insyaAllah Syekh akan berbicara tentang masalah ini. Ya al-Islam ليحافظ على الكليات الخمس. جاء الإسلام ليحافظ على الكليات الخمس. وهذه الكليات التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها سنتكلم أولا على حفاظه على الأنفس. فلو كان المجتمع يقتل بعضه بعضا ويأكل بعضه بعضا فإن المجتمع فاسد متلاشي ضعيف. فجاء الإسلام ليحافظ على النفس المحرمة وعدم الاعتداء عليها. فقال جل وعلا عن قتل النفس: من يقتل نفسه ولا تقتل انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال عن قتل المؤمن: محرم الدم. وقال عن صفات عباده: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ورتب عقوبة عظيمة على من قتل نفسه مؤمنا. فمن قتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحرم الإسلام قتل النفس وسفك الدم لتحيا المجتمعات ليتكاثر الناس. والله اعلم. الايات المعاني الايات. Kemudian saya berbicara bahwa Islam ini datang untuk menjaga yang namanya kuliatul khams. Dan saya nanti akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Islam ini untuk menjaga tentang jiwa. Yaitu seseorang ini tidak boleh membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah ini menyayangi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Walladina la yad'una ilahan akhar." Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yakuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Kemudian orang yang tidak menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ini tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan kebenaran. حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل لتصلح المجتمعات. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرم أكل أموال الناس بالباطل حتى لا يحصل الحسد أو الضغناء والشحناء وتفسد المجتمعات إذا سطى هذا على مال هذا وأخذ هذا مال هذا. فحرم الإسلام السطو وأخذ الأموال بالباطل لتصلح المجتمعات. Kemudian saya berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat muslim untuk memakan harta orang lain dengan batil. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian ini memakan harta di antara kalian dengan batil. Maka salah satu faedah dari larangan ini, apabila seseorang memakan harta orang lain dengan batil, maka akan terjadi perselisihan di antara umat manusia, akan terjadi keributan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dengan batil untuk menjaga yang namanya kebaikan umat. Al-Islamu harrama kadhalik, harrama an yufsida al-insan 'abdahu wa hafaza 'ala al-uqud. Wa ma akthar ma nashtaki al-yawm aw tuqannan al-qawarin للحد من انتشار المخدرات والمسكرات بعد أن روج لها. المخدرات فساد للمجتمع، الخمور فساد للمجتمع، فالإسلام حرمها ليحافظ على المجتمع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لو شرب الإنسان الخمر وانتشر في المجتمع المخدرات والمسكرات، انتشر فيهم الفواحش، انتشر فيهم القتل، انتشر فيهم البغي، انتشر وانتشر، لأن الخمر أم الخبائث. وكل ما أسكر كما قال عليه الصلاة والسلام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فحرم الإسلام هذه ليحافظ على العقول. إذا فسدت العقول وشرب الناس المخدرات وقعوا في الفساد وفسدت المجتمعات. Kemudian saya berbicara telah Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk membunuh jiwa yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk memakan harta yang batil. Maka yang ketiga yang wajib dijaga umat muslim adalah Islam ini memerintahkan seseorang untuk menjaga akalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang itu untuk meminum khamar atau minuman keras. Karena yang namanya khamar atau minuman keras bisa menghilangkan akal seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang ini dalam Al-Qur'an. Dan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, kemudian maisir yaitu berjudi, kemudian azlam yaitu yang namanya mengundi adalah rijsun yaitu najis, dan ini adalah perbuatan syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma askara katsiruhu faqalimuhu haramun. Jadi sesuatu yang banyaknya ini bisa menghilangkan akal, atau sesuatu yang banyaknya ini mengharamkan, maka sedikitnya juga haram. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam ini menjaga seseorang agar akalnya ini terus bisa dijaga. Haram al-Islam intihak al-haram. Fahuddat al-hudud fi kitab Allah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam للحفاظ على الأعراض. إذا انتهك الناس الأعراض، نحن اليوم نشكو في فساد المجتمع من بعض الأمور، منها انتشار المخدرات، فساد الأعراض وانتهاكها، قلة الأخلاق. فعندما جاء الإسلام فحرم انتهاك الأعراض وقرب الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ليحافظ على حفظ النسل وحفظ الأنساب وصلاح المجتمعات. لأن مجتمع انتشر فيه الفواحش وانتهك فيه الأعراض مجتمع ساكت وليس بمرتفع ولا صاعد. Kemudian saya berbicara bahwa hal yang keempat yang harus dijaga adalah menjaga kehormatan. Karena Islam ini datang untuk menjaga kehormatan. Apabila kita lihat bahwa umat sekarang ini rusak karena kehormatan mereka ini sudah tidak ada lagi karena jeleknya akhlak dan yang lainnya. Oleh karena Islam ini melarang seseorang untuk berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian ini mendekati zina karena perbuatan zina ini adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Oleh karena itu Islam melarang seseorang itu untuk mendekati zina karena zina ini bisa merusak kehormatan umat dan juga bisa merusak kehormatan seseorang. Min asbab salahi al-mujtama'at. الميكروفونات كلها غلقت يعني الله فيها نوم ولا ايش انت سكر لا لا انت انا سكر ايوه طيب ان شاء الله خلاص مره ثانيه ما نسكر طيب من اسباب صلاح المجتمعات توحيد الله جل وعلا فان التوحيد سبب لوجود الامن سبب لوجود الأمن وسبب لوجود الأرزاق وسبب لوجود التمكين والاستقرار في العالم فمتى ما وجد الأمن في المجتمع ووجدت بسط الأرزاق ووجدت الأخلاق والتوحيد فإن هذا المجتمع يكون صالحا بإذن الله قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ما هو الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا فبهذه الأسباب تصبح المجتمعات وإذا أردنا إيجادها وصلاح مجتمعاتنا فلنكن موحدين بعيدين عن الشرك فإن الشرك سبب لصلاح المجتمع ولدخول الجنة التوحيد عفوا التوحيد سبب لصلاح المجتمع ودخول الجنة والشرك سبب لفساد المجتمع ولحلول العقوبة به ولدخول النار Kemudian termasuk daripada sebab umat ini bisa menjadi baik adalah tauhid. Karena tauhid adalah sebab keamanan dan sebab adanya rezeki dan sebab adanya kemenangan. Oleh karena itu, apabila umat ini ingin baik, maka tauhidnya ini harus diperbaiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan hal ini bagi orang mukmin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat sebagaimana dengan ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, syaratnya di belakangnya itu apa? Ya budunani wa la yusyriku bi syai'a, yaitu mereka ini menyembahku dan tidak mensyirikiku dengan sesuatu pun. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa sebab daripada baiknya umat ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Min asbab salah al-mujtama' ayyuban al-akhlaq al-fadilah. التحلي بأخلاق الإسلام يا أبناء الإسلام أيها المسلمون نحن مظلمون لماذا لا نتحلى بأخلاق الإسلام لماذا لا نكون دائما محافظين على الأخلاق العالية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول أنا زعيم ببيت أو يبلغ الرجل بحسن خلقه يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل بحسن الخلق وإذا أصيبت المجتمعات بالأخلاق وانتشرت فيها الأخلاق الفاسدة وماذا أقول تبليد أعداء الإسلام والبعد عن أخلاق الإسلام فسدت المجتمعات إذا كان الناس يتركون أخلاق الإسلام ويتحلون بأخلاق أعداء الإسلام وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعميلا أي مأثم مقام للحزن وللعويل والبكاء إذا أصيب الناس بالأخلاق. فيا أيها المسلمون، يا أبناء الإسلام، عودوا إلى أخلاق الإسلام تصلح مجتمعكم بإذن الله جل وعلا. Kemudian saya menjelaskan bahwa termasuk sebab daripada baiknya umat ini adalah akhlak yang mulia. Karena Islam ini mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya bulughur rajul bi husni khuluqi darajat as-sha'im fin nahar wal qa'im fil lail." Yaitu seseorang ini bisa mencapai derajat seseorang yang berpuasa pada siang hari dan seseorang yang salat pada malam hari dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu Syekh juga mengajak kita agar kita ini berakhlak mulia, kembali kepada akhlak Islam, dan janganlah kita ini mengikuti akhlaknya orang kafir. Apabila seseorang telah mampu untuk berakhlak mulia, insyaallah umat ini bisa menjadi umat yang baik dan umat yang jaya. Fi al-khitam aqulu lakum innal islam da'a ila kulli ma yashbihu al-mujtama', فدعا إلى العدل في النفس وعلى النفس وفي الحكم على الغير حتى على الأعداء، دعا إلى الأمانة ونهى عن خيانتها، دعا إلى حسن التعامل حتى في البيع والشراء، فحرص الإسلام على سد وإغلاق كل باب يوصل لفساد المجتمع. ففي الإسلام النهي عن كل ما يفسد كلمة المسلمين ويفسد مجتمعاتهم، والحث على كل ما يصلح المجتمعات وعلى كل ما يسعى به إلى أن يكون مجتمعا صالحا راقيا. وكذلك دعا إلى العلم النافع، ودعا إلى اتباع السنة وترك البدع. فإذا رجع الناس إلى الإسلام في أنفسهم ومجتمعاتهم طبقوا صلحت المجتمعات. وتترجم خلاص أنا أفكر ترجمه. أترك بعد هذا الكلام، بعد أن يترجم، أترك المقام للشيخ دكتور أبو حفص شادي بن محمد سالم، أترك له المجال لأنه أهل لأن يفيدكم، وأنا أتكلم بين يديه وأنا أرى نفسي طالبا بين يدي الشيخ، فأترك له المجال حتى يفيدنا جميعا نحن وإياكم. فبعد هذا أختم وأقول جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. Penutupnya, Syekh ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam ini mengajak seseorang, atau Islam ini mengajak kepada sesuatu yang membaiki umat. Maka segala sesuatu yang ada di dalam Islam ini intinya untuk memperbaiki umat ini. Kemudian juga Islam menutup seluruh pintu untuk menuju rusaknya umat. Maka Islam ini datang untuk ini. Kemudian juga Islam ini datang untuk mengajarkan seseorang agar dia ini hidup di atas sunnah, kemudian meninggalkan bid'ah, kemudian mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga saya menutup tadi bahwa setelah ini akan ada muhadarah dari Syekh Syadi. Kemudian termasuk daripada kerendahan hati Syekh Abu Ali Az-Zabidi, dia mengatakan bahwa saya ini mungkin termasuk murid daripada Syekh Syadi, dan mungkin ini termasuk daripada kerendahan hatinya. Kemudian setelah ini saya serahkan kepada Badamit yang kedua. Subhanallah. Tafadhal, masykuran, ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.